الشباب وكمين شيء بدأت تحت تفاصيل نظام الشباب تدني وهذه الفكرة وبدأوا يتكلمون عن المسألة. أحد الأشخاص سأل عن عروض الرياض في الزكاة، فأمر يجي الخير من أفتى له أن هناك عروض زكاة وأخرج الزكاة، فيأتي أحد الشباب يقول له ليش أخرج زكاة؟ ما في زكاة لعروض الرياض. أخذ الرد كثير وانعطى وراجع بعض السنة، وحاولت أنه نأمن كتاب تعليق تمام منا وما وجد. المهم بدنا شرح حول عروض الزيارة في الزكاة من الأقوال، وما هو رأيكم أن نرجع في ذلك السبب؟ أنا بجاوبك بس أنا لا يعني لا أقدر أن نتكلم عن مسألة أو بنى فيها أشرطة وحديد جميلة وطريقة مميزة، ولكن لا أملك سعيد أجيبك من يسر الله عز وجل. أقول الذكاء على عروض التجارة مسألة خلافية أم قديمة. جمهور العلماء يقولون بالوجود، وقليل منهم يقولون بعدم الوجود. وحينما نذكر الوجوب سلبا أو إيجابا فإنما نعني الوجود باصطلاح الفقهي الذي يعنون أن عروض التجارة في آخر كل سنة تقوض، ثم القيمة المقدرة يضرى منها بهذا الدوء من الواجب سلبا أو إيجابا، يجب أن لا يجب هذا النوع أمني أو له خلاف. لماذا أصل هذا؟ لأن هناك واجبا من نوع آخر على عروض التجارة وعلى كل ما يتفضل الله عز وجل به على عبد من عباده، عليه زكاة نهرا حقل مزروع بثمار ليس عليها دليل كتاب ولا مسلة، ربما تكون ثمار ما طرق اسمها مسامع الفقهاء لا قديما ولا حديثا، هذه يقال عليها زكاة وما عليها زكاة. عليها زكاة عندما يكون بالتقويم وبالتقدير، وما عليها زكاة عندما ينفي. لكن هذا النافي يقول لا عليه زكاة عند الفصال يخرج منه ما تقيمه لنفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وآتوا حقه يوم حقه. رجل مثلا في عبد اليتيم معروف في الشرع مكان عنق كذا أنفر اليتيم من سبب في شيء العنق مثلا والتمر اللذيذ والتمر اللذيذ المقصود هذه أشياء منصوص عليها ولها إيش معايير، أما سواها فعليها زكاة مطلقة. كذلك عروض التجارة ما عليها هذه الزكاة المقدمة المقدمة المقدمة، لكن عليها زكاة مطلقة كل واحد بما عنده من عروض التجارة يتصدق منها بما تفيد في نفسه من باب قد أفلح بالزكاة وقد خاب بالخسارة. الذين قالوا بالزكاة بوجوب الزكاة التي هي مقدمة ليس عندهم دليل من السنة الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم. هناك بعض الحديث مروية في سنن التزاوج بإشكال الكلية كلها. أما الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون الزكاة ما يعد للتجارة يعود فيها، لكن في سنة هذا التغيير وجب الغور ما نص على ذلك الإمام الشافعي. ثم تأتي أحاديث صحيحة وآثار كذلك كأنها تبطل دعوى عروض التجارة. مثلا القول عليه السلام ليس في عبد الرجل وفي فرسه صدقة، هذا الإطلاق في الحديث يمشي الزكاة في العبيد. وجاء في مسند أحمد أن تجارا قدموا من دمشق بخيل للتجارة، فأتوا إلى عمر وقالوا له خذ زكاة، قال إنه لم يفعل صاحب داية من قبلي، يعني رسول وأمر. وكان في المجلس علي بن أبي طالب، قال يا أمير المؤمنين خذها منهم على أنها صدقة، يعني صدقة أخرى كما قلت أمس، فأخذها منهم على هذا وطالب سنة. من هنا نقول أنها دعوت مفرد ما تطيق به مشروع ما دام أن الله عز وجل أعطاه منها. فخلاصة الكلام لا يوجد دليل يوجب الزكاة، ولا يمكن بل لا يوجد عالم في الدنيا من المذاهب المتقدمة يقوم بوجود الزكاة على كل ما يستفيده المسلم من أي نوع كان. مثلا الذي في ذهني من دراسة الفقه الحنفي قبل نحو 40 سنة تقريبا، أنا في الفقه الحنفي لو واحد عنده مزرعة وزرعها قصب مهما بلغت قيمتها فليس على لماذا لا يمالي عمر؟ كذلك ثمار مثلا مشمش كتب له خبير الخضر، الخضر أيضا ليس عليه زكاة، وهذا أمر متفق بين الخضار. كيف تعرف اليوم واحد يزرع بيت الجام ويجد الألوف ما عليها زكاة؟ لذلك القول بضرورة إخراج الزكاة المقننة هذه هذا أمر أقل ما يقال به إنه اجتهادي لا نص فيه. وهنا يطيب لي أن أذكر شبهة كثيرا ما ترد في مثل هذه الناس الصغير في دون الأرضياء الذي حولوا الحدود المؤلفة إلى عروض تجارة، بمعنى هؤلاء قد يحتاجون للخلاص من الزكاة إلى تحويل السيولة إلى عروض تجارة. ما هو الخول الأول؟ إنما الأعمال بالنسبة الحين الشمالية محرمة، ادعى بعض من مضى من بعض الأسماء مع الأشهر وجد من رأى جواز في هذا التحرش من الواجب. ومن الطرق المؤسفة عليها ما يروى عن بعض الفقهاء الكبار أنه كان قبل ما يحول الحول على المال يعطيه لزوجته هي محرمة. فإذا كان هناك بعض الأولياء فعلا يلتقى الصدور فإنها محرمة، لكن إذا كان الأمر واقعية طبيعية نحن ولا نقول شيء. الواقع الذي غالي جدا ويتميز به عظمة التكفير الإسلامي الذي هو من الله ورسوله. سألنا كثيرا ممن خاضوا معنا في هذا، هناك غنيان أحدهما يكذب ماله فيخرج الزكاة حسب القانون الإسلامي، والمال عند كل منهما متساوي، كل مليون مليون، الآخر هذا المليون طرحه في السوق عامل في الأرض في يوم. أي الرجلين أنفع للمجتمع الإسلامي؟ الأول أم الآخر؟ بل خلينا نخاصم، أي رجلين أنفع للضعفاء الفقراء والمساكين؟ الأول أم الآخر؟ يخرج في الأمور المعروف والشرك أبداك أشغل المليون تبعه ونفع الكبير والصغير والغني والفقير إلى ما وجدت جوابا إلا موافقا للحق الذي مضاربه، لأن ولد الثاني الذي طرح ما له للتعامل به في أي نوع من الأعمال الإسلامية أنفع هذا المال إذن لعدم فرض الله عز وجل الزكاة على عروض التجارة كأنه بلسان الحال يقول لهم أيها الأغنياء لا تكذبوا أموالكم. صحيح أنكم خرجتم من البخل بما إذا أخذتم الزكاة التي فرضتم عليكم، لكن خير لكم من ذلك الفقر والإحسان. Thank you. Thank you.